هذا الثاني يقول: مجموعة نسوة اجتمعنا للسحور في رمضان، وأحيانا يتأخرنا في الأكل والشرب بعد الأذان بربع ساعة تقريبا، فما حكم صيامهن؟ الأذان هو إعلام بدخول الوقت، فإذا أذن المؤذن، إذا كان المراد بالأذان الأذان الثاني، أذان الفجر الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، فهذا يحرم على الصائم معه أن يأكل أو أن يشرب، والصيام بهذه الطريقة غير صحيح، الصيام غير صحيح. إذا كنا على علم بذلك ويعلمنا أن الأذان حصل والوقت دخل ويكون منهن الاستمرار في تناول الأكل والشرب، فهذا الصيام لا يصح به، لأنه وقع منهم الإفطار في وقت الصيام. أما إذا كان ما تبين الإنسان، يعني ما سمع الأذان أو ما تبين، هذه مسألة أخرى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.